بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب زاد المستقنع في كتاب الطلاق: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. قال رحمه الله: فصل في حكم كنايات الطلاق. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزري ولست لي بامرأة ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. فلو طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم لنا في قول المؤلف رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. لا سنة ولا بدعة، وقلنا إن ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة عددا وزمنا، والصواب أن بدعة العدد تثبت لهؤلاء كغيرهم، لكن بدعة الزمن هي التي لا تثبت. يقول: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة، يعني أن طلاق الصغيرة والآيسة لا يوصف بأنه سنة ولا بأنه بدعة، وذلك لأنه ليس هناك حيض أو طهر يجامع فيه. وعلة طلاق البدعة وعلة طلاق البدعة كونه في حيض أو في طهر جامع فيه، وهذا الوصف لا يتأتى في هذا. يقول: وغير مدخول بها، صغيرة وآيسة، وغير مدخول بها أيضا لا سنة ولا بدعة لأنه لا عدة عليها. ومن بان حملها لا يصب بأنه سنة ولا بدعة لأن عدتها وضع الحمل. وعلى هذا فإذا قال إنسان لزوجته التي لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، يعني لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ما سوى المدخول بها ومن بان حملها، لو قال لها: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، يعني إنسان مثل امرأته آيسة فقال: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فإنه يقع طلقتان، وذلك إلغاء للوصف لأنها ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال: أنت طالق طلقتين. وأما إذا قال ذلك لمن لها سنة وبدعة فتقع واحدة في الحال والثانية في ضد حالها، فهمت؟ تقع واحدة في الحال والثانية في ضد حالها، يعني قال لامرأة تحيض: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، وقدرنا أنها حائض فتقع، لأن طلاق الحائض على المذهب واقع، هذا بدعة، وفي ضدها سنة طلقة، فإذا طهرت من الحيض طلقت. العكس، قال لها: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، وهي طاهر من غير جماع، فتقع طلقة في الحال لأنها سنة، والثانية في حال اتصافها بالبدعة. واضح ولا واضح؟ الآن الإنسان إذا قال أنت زوجتي: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فإن كانت المطلقة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة كالصغيرة والآيسة ومن بان حملها، فإنها تقع طلقتان وقعتا. لماذا؟ لأننا نلغي الوصف، لأنه يقول أنت طالق للسنة طلقة والبدعة طلقة، وهي ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال أنت طالق طلقة وأنت طالق طلقة، اتضح؟ طيب، أما إذا قال ذلك لمن لها سنة وبدعة وهي التي تحيض، يعني له امرأة قال لها أنت طالق للسنة طلقة ولبدعة طلقة، وقدرنا أنه قال ذلك في حال حيضها فتطلق طلقة للبدعة، هذه للبدعة طلقة، وإذا طهرت طلقت للسنة طلقة، طلقت للسنة طلقة، هذا المذهب بناء على وقوع طلاق الطلاق في حال الحيض، وبناء أيضا على أنه يمكن إيقاع طلاق على طلاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فهمتم المسألة؟ إذن نقول إذا قال لزوجاته، لإحدى زوجاته أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فإن كان هذا الطلاق في من لا تتصف بسنة ولا بدعة وقعتا، وإن كانت لمن تتصف بالسنة والبدعة وقعت واحدة في الحال والثانية بضد حالها. ثم قال المؤلف رحمه الله وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، صريحه يعني صريح الطلاق، وعلم من قوله وصريحه أن الطلاق له صريح وله كناية، وهو كذلك أن الطلاق له صريح وله كناية، فالصريح صريح الطلاق ما لا يحتمل غير الطلاق بحيث أنه ينصرف إليه، وقال بعضهم في تعريفه قال هو الذي يفيد الحكم من غير انضمام شيء إليه، يفيد حكم الطلاق من غير انضمام شيء إليه بخلاف الكناية، إذن الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كما سيأتي، وقال بعضهم الصريح هو الذي يفيد حكمه، يعني على وجه العموم الصريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه، يقول صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، وأما الكناية فسيأتي إن شاء الله تعالى أن الكناية هي ما يحتمل الشيء وغيره، يعني تحتمل الطلاق وغير الطلاق، وأنه يقع بها الطلاق في واحد من أمور ثلاثة تأتي، يقول لفظ الطلاق وما تصرف منه، بأن قال أنت طالق طلقتك مطلقة، ها؟ كل هذا يقع به الطلاق، إذن إذا قال طلقتك أنت طالق أنت مطلقة فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع على المذهب، يقول غير أمر، أمر أطلقي هذا أمر، وكذلك يقول غير مضارع تطلقين، تطلقين لماذا؟ لأن هذا ليس صريحا، فقالوا أطلقي أطلقي هو ليس صريحا في طلع. إيش في الطلاق، تطلقين أيضا ليس صريحا لأنه يحتمل تطلقين في المستقبل لا الآن، ومطلقة اسم فاعل، مطلقة نعم مطلقة اسم فاعل أولى مطلقة نعم مطلقة اسم فاعل، قال رحمه الله فيقع به وإن لم ينوه جادا أو هازلا، أفهمتم؟ إذن لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، لأن الأمر والمضارع ليس صريحا، ليس صريحا في الطلاق، يقول فيقع به يعني بالصريح من غير انضمام شيء إليه، وإن لم ينوه بمجرد تلفظه به جادا أو هازلا، جادا أو هازلا، فالجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، وإن شئت فقل هو الذي قصد اللفظ والحكم، هذا الجاد، والهازل هو الذي قصد اللفظ دون الحكم والمعنى، والدليل على أن الطلاق يقع من الإنسان سواء كان جادا أم هازلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة، وعلى هذا فيقع الطلاق، يقع الطلاق بمجرد التلفظ به من غير نية ولو كان الإنسان ماذا؟ هازلا للحديث. وأما من جهة التعليل فقالوا إن الشارع علق حكم الطلاق على وجود صيغته، الشارع علق حكم الطلاق على وجود صيغته، والصريح لا يفتقر إلى نية ولا يحتاج إلى نية، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، حكى الإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن طلاق الهازل لا يقع، إلى أن طلاق الهازل لا يقع، قالوا لأنه لم يقصده ولم ينوه، وكيف نؤاخذه بشيء لم يرده ولم يقصده. وقاسوا ذلك أيضا على البيع، وقالوا إن بيع الهازل لا ينعقد، وإذا كان البيع من الهازل لا ينعقد فلأن لا يقع طلاق الهازل من باب أولى. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه، لكن القول الأول وهو الذي ذهب إليه الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا أصح من القول الثاني بأنه لا يقع. أولا لأننا لو قلنا بعدم وقوعه فلربما انفتح الباب إلى التحيل على ذلك، فيدعي كل إنسان طلق أنه هازل وليس جادا. وثانيا أن فيه ردعا وزجرا للمتسرعين في الطلاق وكبحا لجماح المتلاعبين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن نقول لفظ صريح الطلاق متى تلفظ الإنسان به وقع به الطلاق، سواء كان جادا يعني قاصدا أم كان هازلا لما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن نوى يعني الزوج بطالق من وثاق أو في نكاح سابق أو من غيره إلى آخره، فلا يقبل حكما. فلو قال لزوجتي: أنت طالق، وقال نويت بقول طالق يعني من وثاق، لست مقيدة، نويت أن أنت طالق من وثاق، فإنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. ومعنى لا يقبل حكما يعني أنها لو حكمت فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي بنحو ما أسمع. والقاضي حينما ترفع إليه القضية ليس له إلا الظاهر. إذن متى قال أنت طالق من وثاق فإن الطلاق حينئذ إيش؟ يقع. كذلك أيضا قال: أو في نكاح سابق، أنت طالق في نكاح سابق، ويتصور هذا بأن طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا ثم رجع إليها، أو طلقها طلقة ثم اعتدت وخرجت من عدة ثم عقد عليها مرة أخرى، فإنه في هذا الحال ماذا؟ يقع الطلاق، يعني لا تقبل منه حكما. فإذا قال أنت طالق، قال نويت بذلك طالق يعني في النكاح السابق، فإنه في هذا الحال لا يقبل، لأنه تلفظ بلفظ صريح. ومتى أتى بهذا اللفظ الصريح فإنه يقع مقتضاه. وقول المؤلف رحمه الله سنأتي على مسألة حكمه، يقول: أو من غيره، أنت طالق من غيره، بمعنى أن تزوجت وطلقها زوجها السابق بأن طلقها زوجها ثم نكحت زوجا فطلقها ثم عادت إلى الأول، فقال أنت طالق يعني من غيري، أو طلقك غيري، فحينئذ لا يقبل حكما. ومعنى لا يقبل حكما يعني أنها إذا حكمته فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق. ولكن هل الأولى للمرأة أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ يعني هل الأولى إذا قال أنت طالق وقال نويت أن نويت بقولي طالق من وثاق، هل الأولى أن تحاكمه والحاكم يحكم بالظاهر، أو الأولى أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الزوج معروفا بالصدق، يكون الزوج معروفا بالصدق، فهنا الأولى أن تدينه. والحالة الثانية أن يكون الزوج معروفا بالكذب، فنقول هنا الأولى أن تحاكمه، تحاكمه. والحالة الثالثة أن تتردد بأن يكون الزوج تارة يكذب وتارة يصدق، فهنا إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء النكاح قلنا الأولى ألا إيش تحاكمه وأن تدينه، لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. وقوله إن ونعم وقوله قصدت أنت طالق من وثاق أمر محتمل، واليقين لا يزول بالشك. واضح الآن؟ إذن إذا قال للزوج لزوجتي أنت طالق وقد نويت من وثاق أو في نكاح سابق أو من غيري، فأولا نقول لا يقبل منه ذلك حكما، لكن لها أن تدينه. ومعنى أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه. لكن هل الأولى أن تدينه أو الأولى أن تحاكمه؟ قلنا هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الزوج معروفا بالصدق، فالأولى هنا أن تدينه، يعني أن تكله إلى دينه اعتمادا على صدقه. والحال الثاني أن يكون الزوج معروفا بالكذب، بالكذب، فالأولى أن تحاكمه، أن تحاكمه. والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا، بحيث أن الزوج تارة يكذب وتارة يصدق، تارة يكذب وتارة يصدق، فهنا الأمر متردد إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء عصمة النكاح، وأن قوله أنت وأن قوله أنت طالق يعني من وثاق أو في نكاح سابق أمر محتمل، قلنا الأولى أن تدينه، لأنه تعارض عندنا هنا يقين وشك، واليقين لا يزول بالشك. ويحتمل أن يقال إنها إيش تحاكمه في هذا الحال لاحتمال أن يكون كذبا، لكن الأول أولى، وهو أنها في هذا الحال أنه في هذا الحال يدين، أنه في هذا الحال يدين، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: أو أراد طاهرا فغلط، أو أراد طاهرا فغلط، يعني بدلا يقول طاهر قال طالق، طالق فغلط، فإنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. وظاهر كلامه رحمه الله: ولو دلت القرينة، لو دلت القرينة على صدقه، حتى لو كان هناك قرينة تدل على صدقه، فمتى قال أنت طالق وقال أنا قصد طاهر، نويت بقولي طالق طاهر، لكن سبق لساني، فإنه لا يقبل، فإنه في ذلك الحال إيش لا يقبل، اعتمادا على إيش صريح اللفظ، اعتمادا على صريح اللفظ. وظاهر كلام قلنا: ولو كان هناك قرينة تدل على الصدق، لأن الفقهاء رحمهم الله لا ينظرون إلى النية، إنما يحكمون أو يجرون الأحكام على الظاهر دون الباطن. وهذه المسألة من حيث صدق الزوج وعدمه لها ثلاث حالات أيضا. الحالة الأولى أن تدل القرينة على صدق قول الزوج ودعواه، أن تدل القرينة على صدق قول الزوج ودعواه، كما لو قالت له مثلا أعطني المصحف، أعطني مصحفا لأقرأ، فقال فبدلا من أن يقول أنت طاهر قال أنت طالق، فهنا الأمر إيش محتمل احتمل سبق لسان والقرينة تدل على صدقه، لأنه لا علاقة بين قوله أنت أعطني المصحف وبين قوله أنت طالق. والحال الثانية أن تدل القرينة على كذبه، كما لو قال أنت، كما لو قال طلقني فقال أنت طالق، فقال قصدت إيش أنت طاهر لأطلقك، مع أن فيه احتمال. والحال الثالث أن يكون الأمر محتملا، يكون الأمر محتملا، فتتأتى الأحوال الثلاث السابقة التي هي الاعتماد على صدقه أو كذبه أو أن يكون الأمر محتملا. فهمتم الآن؟ إذن خلاصة ما تقدم أن لفظ صريح الطلاق يقع به الطلاق بمجرده من غير نية، سواء كان جادا أم هازلا. فإن ادعى خلاف ما دل عليه اللفظ الصريح، إذا ادعى الزوج خلاف ما دل عليه اللفظ الصريح فإنه لا يقبل منه ذلك حكما، لكن للزوجة أن تدينه، يعني أن تكله إلى دينه. وهل الأولى أن تدينه أو الأولى أن تحكمه؟ سبق الكلام على ذلك. نعم. إذا كان طلاقه جوابا لسؤال هازل، مثاله كان يكون عند إنسان فيقول أنت طلقت، فيقول نعم. سيأتي، تستعجل. ولو سئل ولو سئل يعني الزوج أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، لو سئل يقول أطلقت امرأتك قال نعم، فإنه يقع، حتى لو كان كاذبا أو هازلا فإنه يقع. وذلك لماذا؟ نقول لأن السؤال معاد في الجواب. ولهذا لو قيل لك مثلا أقدم زيد، هل قدم زيد؟ فقلت نعم، ما المعنى؟ قدم زيد. فقوله أن أطلقت امرأتك تقدير نعم طلقتها. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق، وذلك لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، الجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. واضح؟ لأن الظاهر أيضا أنه قد قوله نعم أنه أراد به الإنشاء ولم يرد به الخبر عن أمر سابق. يقول المؤلف رحمه الله أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. الفرق بين المسألتين، لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع ولو أراد الكذب، وأما إذا قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فإنه لا يقع. والفرق بينهما عندهم أن قوله ألك امرأة كناية، والكناية تفتقر إلى النية، تفتقر النية، ولم توجد هنا نية فلا يقع به الطلاق. واضح؟ إذن إذا قيل أطلقت امرأتك فقال نعم فإن الطلاق إيش يقع، وذلك لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، الجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. وأما إذا قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فإنه لا يقع، وذلك لأن قول ألك امرأة ليس صريحا وإنما هو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وهذه المسألة مسألة قوله ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، هذه مسألة في الواقع لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يريد بقوله لا الطلاق، يعني قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الطلاق فيقع الطلاق. ووجه وقوع الطلاق لأن هذا كناية اقترن بها نية، والكناية مع النية كالصريح. والحال الثانية أن لا يريد الطلاق وإنما يريد الكذب فلا يقع. والحال الثالثة أن لا تكون له نية، أن لا ينوي شيئا فلا يقع. هذا الحكم في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله في هذه المسألتين إلى أن حكم المسألة الأولى كحكم الثانية، وأن قوله أطلقت امرأتك؟ قال نعم، أن الطلاق لا يقع تخريجا لهذه المسألة من المسألة التي بعدها، وهي قوله ألك امرأة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الطلاق لا يقع في الصورتين. في إجابة السؤال، الصورة المسألة الثانية، أن إذا قيل له ألك امرأة قال لا، قلنا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الطلاق فيقع، لأنه لفظ كناية اقترن بالنية. والحال الثاني أن ينوي بقول لا الكذب، يعني أن لا ينوي الطلاق فلا يقع. والحال الثالث أن لا تكون له نية فلا يقع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، طيب ما حكم الطلاق؟ يعني مسألة أخرى، هل يقع الطلاق بالكتابة أو لا؟ يعني لو كتب طلاق زوجته فهل يقع أو لا؟ الجواب أنه يقع، أن الأصل أن الطلاق يقع بالكتابة إذا قصده ونواه. وذلك لأن الكتابة عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والكتابة عمل، وعلى هذا إذا كتب صريح طلاق امرأته فإنه عند الفقهاء يقع، وإن لم ينوه أيضا. لو قال زوجتي طالق فإنه يقع وإن لم ينوه. والقول الثاني أنه لا يقع إلا بالنية، وهذا القول أصح. لكن يشترط لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون الكتابة بما يبين. فلو كتب ذلك في هواء أو على ماء، يعني كتب في ماء زوجتي طالق، أو في هواء أو على جدار من غير أن يبين، فإنه في هذا الحال يقول لا يقع الطلاق. وأما إذا كتبه في شيء يعني بقلم أو نحوه فيقع. فعلى هذا يفرقون بين كتابة الطلاق بما يبين كالحبر الورق ونحوه فيقع الطلاق، لأنه لفظ صريح وهو من العمل وقد نواه، وبين أن يكتبه فيما لا يبين مثل مثل الهواء والماء، أو كتب بأصبع على جدار وما أشبه ذلك. لكن يشترط على القول الراجح ماذا؟ أن ينوه. طيب، لو كتب مسألة ثانية في الكتابة، لو كتب صريح طلاق زوجتي، قال زوجتي طالق، فالمذهب أنه يقع ولو لم ينوه. لكن قالوا لو ادعى خلاف ذلك مما تقبل فيه الدعوة فإنه تقبل ويصدق. يعني لو قال مثلا أردت تجويد خطي أو تجربة القلم أو أردت غم أهلي، فإنه في هذا الحال يقول يقبل منه. فلو كتب زوجتي طالق أو فلانة طالق، فالأصل وقوع الطلاق وإن لم ينوي. فإن ادعى، إذا ادعى خلاف ذلك وأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد بكتابته تجويد خطه، قال أنا أكتب مرة بالرقعة ومرة بالنسخ، فإنه يقبل منه ذلك. طيب، مسألة أخرى أيضا، لو كتب طلاق زوجته وقرأه، ايش تقولون؟ لا، مو بطلقتان، هو كتب وقال أنا نويت تجويد خطي ثم قرأ ما كتب. يقول في هذا الحال أيضا يقع الطلاق، إلا إذا قصد، إذا قال لم أقصد إلا القراءة فقط، لم أقصد إلا القراءة فقط، واضح؟ واضح ولا لا؟ مثله أيضا، مثله أيضا لو كان يقرأ معه كتاب، سمعه كتاب، يقرأ قصة، قصة، يقول في القصة مثلا: فجاء الرجل وجلس بجانب امرأته فقال لها: أنت طالق، أنت طالق. نقول هنا في التفصيل إذا نوى حكاية ما في الكتاب لا يقع، وإن نوى الإنشاء فإنه إيش؟ يقع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيش ما نوى. شلون يقرأ؟ بس لا، نوى بقول أنت طالق إنشاء، فرق بين أن يتكلم به حكاية. لا، بس الآن نوى بقول أنت طالق، فإذا نوى بقول أنت طالق فإنه يقع في هذا الحال. شلون؟ ليش مو بصريح؟ أنا لو قلت لك هل جاء زيد وتقول لي إيش؟ نعم. إيش معناه؟ جاء زيد. اسمع، خلاص خليك معنا. جاء زيد ولا ما جاء؟ جاء. طيب خلاص، مو بصريح في مجيئه. طيب إذا قلت هل طلقت امرأتك؟ تقول نعم. إذا صريح في. لا، هو الآن نعم تقدير، نعم طلقتها. ما يقبل منه. أجل الإنسان إذا قال أنت طالق يقول ما نويت الطلاق، ما يقبل. ها؟ لا، هذا الكتابة فيه احتمال، الكتابة فيه احتمال، فيه احتمال. ولذلك الإنسان يعني لو وكله شخص أن يكتب طلاق امرأته فقال قد طلقت امرأتي، ما يقع الطلاق بالنسبة للكاتب، مع أنه كتبه بيده، كتبه بيده. طيب أيضا جتنا مسألة الوكالة، لو أن شخصا وكل آخر بكتابة طلاق امرأته، بكتابة طلاق امرأته، قال وكلتك أن تكتب طلاق امرأتي، فما الحكم؟ يعني لو قال له مثلا اكتب طلاق امرأتي فلانة، فإن أراد، إن أراد بذلك طلاقا سابقا وقع منه لم يقع، يعني أراد توثيق بحيث أنه يكون قد طلقها ثم أراد أن يوثق ذلك فلا يقع، وإن كان يريد توكيله بالكتابة فإنه يقع بمجرد كتابته. إذن لو قال شخص لآخر وأكتب طلاق امرأتي، أكتب طلاق امرأتي، فإن كان الزوج قد طلقها من قبل وأراد إثبات الطلاق السابق فلا يقع الطلاق، لأنه توثيق للطلاق السابق. وإن أراد إنشاء يعني توكيله الآن، فبمجرد أن يكتب كلمة طلاق فإنه يقع، لأنه وكله في الطلاق كتابة، والوكالة والطلاق يقع بالأصالة ويقع بالوكالة ويقع باللفظ ويقع بالأصالة ويقع بالوكالة ويقع بصريح اللفظ ويقع بالكتابة، وهذا منه. شلون؟ إذا قرأ ما كتب، إذا قرأ شيء كتبه، فإن قصد حكاية، يعني حكاية ما كتب لا يقع، يعني قصد بالقراءة الحكاية لا يقع، وإن قصد الإنشاء وقع، يعني سواء فيما كتب أو فيما كتبه غيره. يعني لو كذا مثلا زوجتي طالق وقال نويت تجويد خطي، قلنا قبلنا منك. ثم قرأ زوجتي طالق، زوجتي، وقال إنما أردت إيش، لم أقصد القراءة، أقصد بس أقرأ ما كتبت، يعني مجرد حكاية ما كتبت لا يقع. مثله أيضا لو، بل أولى منه، لو قرأ ما كتبه غيره، يعني مثلا قرأ قصة: كان زيد قد تزوج امرأة اسمها فاطمة فتشاجر معها، وذات يوم جلست بجانبه فغضب منها وقال أنت طالق، والتفت لزوجته وأنت طالق. فهنا إن قصد حكاية فكما قيل حاكي الكفر ليس بكافر. وإن قصد الإنشاء، إن قصد الإنشاء فإن الطلاق في هذا الحال يقع. يقول المؤلف رحمه الله: لحكما ما يقبل، إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وليعلم أن قاعدة الفقهاء رحمه الله أنهم لا ينظرون إلى النيات، النية ينظر إليها فيما بين العبد وبين ربه، العبادة التي بينك وبين الله. أما في حقوق الآدميين فإنه يؤخذ بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. هذه قاعدة عند الفقهاء، أن الألفاظ ينظر إلى إيش ما دلت عليه من غير نظر إلى نيته. جميع حقوق الآدميين، لأنه لو نظرنا إلى نيته لادعى كل إنسان أنه نوى كذا، قصد كذا، فإنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم. كيف؟ الأصل من الصريح. لأن ليس هي من حيث اللفظ صريحة، لكن من حيث دلالتها على المقصود كناية. واضح الفرق؟ هي من حيث اللفظ طلاق صريح، لكن من حيث دلالتها على المقصود كناية، بدليل أن الوكيل لو كتب طلاق غيره لم يقع الطلاق عليه بإجماع المسلمين. يعني لو قالت إنسان اكتب طلاق زوجتي، فكتبت أنت طلقت زوجتي، أقر عندي فلان لابن فلان أنه قال طلقت زوجتي، أنت كتبت طلقت، لكنك لم تقصد نفسك وإنما قصدت غيرك. وش هذه؟ نقول الكتابة هي صريحة من حيث اللفظ، لكنها ليست صريحة من حيث المعنى والقصد. هذه كل مسألة قلنا قاعدة، كل مسألة قلنا يدين فيها، فتنظر الثلاث حالات. الحالة الثالثة اللي يكون يعني تقول والله الزوج هذا مرة يعني مرة يصدق مرة يكذب، يخلط بين الصدق، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالآن عندنا تعارض، عندنا أصل وظاهر. الأصل بقى النكاح، واحتمال أن يكون كاذبا في دعوة. فعندما يتعارض اليقين والشك، الأصل اليقين، هو اليقين. ما يقبل عند القاضي، لا ما يقبل القاضي، ما ينظر القاضي، أشققت عن قلبه ما ينظر. لا، القاضي ما دمت رفعت إلى القاضي فالقاضي يحكم بما مجرد الظاهر، أبدا ما يعظم، يأتي ببينة، يقول دعواك أنت كونك تقول قصدت كذا هذه دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو فتح الباب في أن أحد الخصمين يقول نويت كذا فعلت كذا، لكان الإنسان مثل يبيع معيبا ويقول لم أعلم، أو في العقود والفسوخ ويقول لم أقصد، ما ينظر. حقوق الآدميين مبناها على المشاحة. فالآن ما يتعلق بالآدميين ما ينظر فيه إلى الباطن، ينظر فيه إلى الظاهر. أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على العفو والمسامح، ولذلك تصح العبادة بحسب ظن المكلف، وإن كان في واقع الأمر على خلاف ذلك. يعني من صلى وعليه نجاسة يظنه طاهرا فبان أنه نجس، الصلاة صحيحة، مع أنه في واقع الأمر غير صحيحة. من اجتهد وصلى إلى جهة يظنها القبلة وتبين أنه لا غير القبلة، لا إعادة عليه. السبب لأنه حينما صلى وهو إيش يعتقد أنه يصلي إلى قبلة، واضح، فلا يلزم بالإعادة. ما توصف الآية، قال أنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، هي لا توصف لا بسنة ولا بدعة، فنلغي قوله سنة بدعة، يبقى ثنتين. ما نقول شيخ انتفى الوصف، انتفى البدعة انتفى، نقول انتفى الطلقة. لا لا لا، قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. الآن هي توصف بسنة، طلاقها يوصف بسنة؟ لا، طلاقها يوصف بسنة؟ السؤال أي طلاقها يوصف بسنة ولا لا؟ شيل السنة، أنت طالق، وللبدعة يوصف ببدعة؟ لا، شيل البدعة، أنت طالق وطالق. لا، نقول هذا الوصف لغو وجوده كعدمه. هذا كله ترى تقرير على المذهب. اي لو قال انت طالق انطهرتي وانت طالق انحطي، اذا انتفى الشرط انتفى الوصف كالشرط. لا لا، مو بلا، انت طالق اذا حفتي فانت طالق، متى حاضت طلقت. اي انا اقصد الشيخ يحمل، لا هذا بس ليس شرطا، يقول انت طالق للسنه طلقه وللبدعه طلقه، فكأنه قال أنت طالق طلقته، لأنها لا توصف بسنة ولا بدعة. ألغي السنة وألغي البدعة، تقول إيش أنت؟ ولذلك لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، طلقت في الحال واحدة، والثانية بضد حالها. شيخ لو قال لأجنبية أنت طالق وافق زوجك، قال نعم أي تطلق، هذه يكون حصلت. يقول هذه رجل طلق زوجته، قال لزوجتي أنت طالق، حصل بينه وبين زوجتي نزاع، فطلق أنت طالق ثلاثا، فسمعتها جارتها فقالت لماذا تطلقها يا فلان، قال وأنت كذلك إن شاء زوجك، فسمعه الزوج وقال شئت فراحت. بس هذه يقول يذكرونها يعني من باب الله. إذا نقف على قوله لا، ما نقول طلاق السنة، لأن طلاق السنة مقابل البدعة. السنة أن يكون في طهر لم يجامع فيه، وهي ما عندها طهر جمع، كل شيء طهر، ما في بس. لا، لأن ما تحيض، هي ما تحيض، تعتاد بالأشهر. الآن الآيسة إذا طلقها تشرع في العدة بمجرد الطلاق. ما شوف الذي يوصف بالسنة والبدعة، شوف سنة والبدعة هي التي تحيض وتطهر، لأن الآن لها وصف حي، لها وصف سنة وهو طلاقها في طهر لم يجامع فيه، ووصف بدعة وهو طلاقها في حيض أو طهر جامع فيه. هذا ما يتأتى في الحامل، لأن حيض الحامل غير معتبر، ولا يتأتى في الآيسة ولا في الصغيرة ولا غير المدخول بها أيضا، ولا غير المدخول بها. طيب بالنسبة للمدخول بها، إذا قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، تطلق واحدة فقط. ليش؟ لأنه قال أنت طالق بانت منه وليس عليه عدة، فلا تقع عليها الثانية. هذا هو الفرق بين المدخول بها وغيرها. فهمتم هذه؟ نقول بالنسبة للمدخول بها، لغير المدخول بها، إذا قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، أي هنا نقول تختلف في الواقع، لأن كذا أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فتطلق واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق بانت منه. لا يقع على غير المدخول بها طلاق إلا إذا كان دفعة واحدة، أكثر من واحد إذا كان دفعة واحدة. ولهذا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق، طلقت بالوث هذه ثم تدل على التراخي، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا تطلق. إذا نقف على قول فصل وكنايته الظاهر. نعم. من هي؟ من؟ أيه، إذا قال أنت طالق ثلاثا وقلنا بوقوع الطلاق الثلاث لا تحل بعد الزوج.